وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهم بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. أتي النبي صلى الله عليه وسلم أو أتاه رجلان يختصمان في إيش؟ في دابة، وليس لواحد منهما على دعواه بينة. الموضوع اللي متقدم. نعم جابر، لا كمل الحديث. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قضى بينهما صلى الله عليه وسلم في هذه الدابة أن تقسم نصفين بينهما، باليمين ولا بدون اليمين؟ اليمين. إذا حلف كل واحد منهما أنها له وقال لم أبع ولم أهب وكلاهما تساوى في الدعوى، وفي اليمين على استحقاقها، حينئذ هناك أمر أن يسهم بينهما، وهنا قسمها بينهما نصفين لتساويهما في الدعوة. والفرق بين القضيتين، بعض العلماء يقول القضية واحدة والحديث واحد وحصل فيه تغيير وتبديل، لكن لا نستطيع أن نقول هذا، لأن هذا يتطرق للأحاديث كثيرة بأن يبدلها. قالوا هذا راجع إلى نظر القاضي. ومالك يقول أنا لا أقسمها بينهما، ولكن أنظر إلى قوة شأن البينات. إذا في بئر الحديث الآخر وكل أرسل شاهدين قال تقسم بينهما، وهنا لم يكن هناك بينات، وجود شاهدين عند كل واحد متعادل الشهادات، وإذا تعادلتا تساقطتا، وعدم وجود الشهادتين هما متعادلان في الحكم أو في القضية أو في الدعوة، لما تعادلا إذن كل واحد له نصفها. فالقاضي ينظر إلى ما ترجح عنده، يحلف من يحلف ويستحقها أو يقسمها بينهما. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن شخصا ادعى في بعير وأتى بخمسة شهود، ثم جاء آخر وادعى في عين البعير وأتى بشاهدين، فقال عليك قضيتكما فيها صلح وحكم. أما الصلح فيباع البعير ويقسم ثمنه على سبعة أسهم، خمسة لصاحب خمس الشهود واثنان لصاحب إيش؟ شاهدين. فإن لم ترضيا القسمة جرى اليمين، ومن حلف استحق لعدم وجود البينة عند كل واحد منهما كما في القضية الإيش؟ الأولى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. حديث من حلف على منبري، من حلف عند، على أو عند منبري، ها هذا من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار. ما الذي خص المنبر عن جميع جزئية المسجد؟ لما قالش من حلف في مسجدي هذا؟ لما لم يقل من حلف في الروضة؟ من حلف عند بيتي؟ وكل هذه أمور كما يقولون تعظيم اليمين بالزمان والمكان. الله بين تحبسونهما من بعد إيش؟ الصلاة، صلاة العصر والزمان يوم الجمعة وليلة الجمعة إلى آخره. المهم في تعظيم المكان قبل فقه المسألة، يبدو لي والله تعالى أعلم أن تخصيص المنبر بالذات، وقال منبري وأكده بهذا حتى لا يحمل على جميع المنابر في العالم، لأنها منابر رسول الله لسنة رسول الله. أقول والله تعالى أعلم أنه صلى الله عليه وسلم خص منبره لأن منبره في حياته لم يشهد كذبة ولا حرفا واحدا، لم يشهد يمينا ولا حكاية ولا خبر كاذب. فإذا ما جاء عند هذا المنبر تنبه شعوره، منبر رسول الله يخطب عليه رسول الله ما شهد كذبة قط، إذن يجب أن يستحي أن يسمع منبر رسول الله شهادة كاذبة، يستحي أن يشهد منبر رسول الله يمينا كاذبة. والمنبر عمر ما سمع يمين كاذبة، ولو كان حيا لاضطرب تحت قدميه. إذن من حلف على، وهي أولى من كلمة عند، لأن على فيها التمكن على المنبر على درجاته، ويجلس ويقف ويقول ويحلف بالله. تحلف بالله فين؟ على منطلق الحق والصدق. فإذا لم يكن منبر رسول الله، المنابر كثيرة حق وباطل، تشهد خطأ وصواب، ولكن منبر رسول الله ما شهد خطأ قط ولا شهد كذبا خط ولا سمع إلا الذكر. وأعتقد قضية المنبر والجذع، الجذع كان قبل المنبر، لما صنع المنبر وتحول إليه الجذع ماذا فعل؟ حن إليه حنين العشراء، لأنه كان وهو جماد يستمتع بما يسمع من رسول الله. إذن من حلف على منبر، ويأتي الفقهاء ويقفون ويتلفتون يمينا ويسارا. طيب في غير المدينة يحلف على إيش؟ قالوا في مكة بين الركن والمقام، مكان تعظيم مقام إبراهيم. طيب في غير مكة والمدينة؟ قالوا في مسجد الجمعة على منبر الجمعة، لأنه أيضا ما ألقي عليه إلا المواعظ والتوجيهات الدينية والخير. إذن الحلف عند المنبر أو على المنبر من باب تغليظ المكان لليمين، وكذلك الزمان. وتغليظها في الزمان يكون بعد العصر، ويكون ليلة الجمعة ويوم الجمعة والمناسبات الكريمة. لماذا؟ لأن فيها إيقاظ ضمير الحالف حينما يتذكر الماضي وتذكر واقع حاله بالذات، ربما تراجع. وهذه القضية مشهورة عند الناس بتعظيم اليمين بتعظيم الزمان والإيش والمكان. وبعضهم يقول هذا ليس بواجب، إذا دعي المدعى عليه ليحلف عند المنبر فليس بإلزام عليه أن يطيع. لا، أحلف هنا في صالة المحاضرة المحكمة ديوان الحكم. وبعضهم يقول لا يلزمه، لأن الرسول قال يخرج جنان. قال لا، من حلف؟ فتكون من باب الإيش؟ التشديد، وليست من باب الإيش؟ الإلزام. والله تعالى أعلم. وإذا اتجهت اليمين على ذمي، هل نحلف بالله؟ لا، نحلفه بما يعظمه في معتقده، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. يسوق لنا المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، وليس ثلاثة أفراد لا رابع لهم، كل صنف مستقل يندرج تحته آحاد الناس، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الصفات التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العزة عن تلك الأصناف الثلاثة تدخل في باب العقائد وفي باب الزجر والوعيد. الصنف الأول: رجل على فضل ماء في فلاة فمنعه ابن السبيل. الماء حقيقة لله، قل أفرأيتم ما تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهذا الوصف على فضل ماء في فلات، وفضل الماء أو فضل أي شيء فهو الزائد، زائد عن حاجته الخاصة، وابن السبيل منقطع وليس معه الماء، والماء هو الحياة، فإذا منعه في تلك الحالة وهو في فلاة ليس عنده ماء غير هذا الماء، وهو زائد عن حاجة صاحبه، فقد افترى وأثم. ويقول الفقهاء: من منع إنسانا ماء زائدا عن حاجته حتى مات عطشا ضمنه، وإن كان تعمد ذلك اختص منه، فإن كان أمسكه حرصا على نفسه أو شحا به على غيره فهو آثم. ولهذا حرص الإنسان على الماء واحتفاظه بما يحتاجه أمر مهم وضروري. فإذا كان مع الإنسان ماء لا يكفي ما معه من الدواب ولا ما يشرب أو يتوضأ، فإنه يسقي ما معه من دابته ويتيمم، لأنه في حكم فاقد الماء. إن لم يسق دابته ماتت ومات معها في الخلاء، وهو له بديل عن الوضوء وهو التيمم، فيعتبر في حكم فاقد الماء، لأن الماء الذي بيده كما يقول الفقهاء لكل حيوان محترم. فإذا كان يبقي الماء للحيوان ويتيمم فكيف يمنعه عن ابن السبيل؟ فهذا قتل نفسا بدون ما ذنب، بخلا وشحا وحرصا. أما إذا كان الماء الذي في يده على قدر شربه فقط فكما يقال ابدأ بنفسك، إن استطاع أن يؤثره معه ويتقاسمانه بقدر المستطاع فهذا هو الإيثار، فإن فعل فهو من مكارم الأخلاق والتصدق بما أعطاه لابن السبيل من هذا الماء القليل، وإن لم يفعل فلا يلام على ذلك. رجل في فلاة على فضل ماء أي زائد عن حاجته، ولو كان زائدا عن حاجته لحيوانه فإنه يعطي ابن السبيل منه ويتقاسمانه ويرجعان في الطهارة إلى التيمم، ويمسكان ما يمسك به نفسه وروحه من الهلاك. رجل على فض ماء في فلاة، سواء كان هذا الماء عينا جارية أو في قربة زائدا عن حاجته أو في حوض له من المطر أو غير ذلك، العبرة بزيادته عن حاجته. والقسم الثاني رجل إيش؟ بايع رجلا بسلعة بعد بايع العصر. رجلا بسلعة بعد العصر، وتحديد بعد العصر في نظري يقول الشراح بأنها بعد العصر أفضل أجزاء النهار، والواقع أن بعد العصر مشعر بانتهاء اليوم ومنذر بإقدام الليل، فهو أدعى إلى أن يتذكر الإنسان بإدبار نهار حياته وإقبال ليل آخرته، فهو موضع الذكرى والعبرة بمضي هذا اليوم وتغيير الجو وتسيير الشمس، فكان عليه أن ينظر في آخر حياته كما هو في آخر نهاره. ولأن أغلب الأسواق إنما كانت تقام بعد العصر، حتى إلى عهد قريب كنا نشهد سوق الحراج، كان في الضحى وارده قليل وبعد العصر لا تستطيع أن تمر وسط هذا السوق من كثرة الزحام، ولأن ما قبل العصر وقت أعمال، فأصحاب الأعمال في أعمالهم، وحتى أرباب الوظائف في الدوائر وقت الدوام قبل العصر، فإذا ما انتهى الدوام ربما خرج الإنسان إلى السوق يتفقد ما إذا كان يجد شيئا يناسبه أم لا. فتعيين وقت العصر سواء لأنه نهاية نهاره أو واقع الحال بأن عمار الأسواق غالب ما يكون بعد العصر، وقد تكون للبلاد عادات على العكس أن تكون شدة الزحام وقومة السوق على سوقها في الضحى، ولكن واقع حياة الناس يؤيد أن عمار الأسواق وحركة البيع والشراء إنما هي بعد العصر أكثر وأشد، فيكون ذكر بعد العصر مراعاة لواقع حياة الناس، أو على غير ذلك تذكير بفضيلة الوقت. بايع رجلا على سلعة بإيش؟ بعد العصر، فحلف له بالله حلف له، أي حلف البائع للمشتري، أخذتها أو أعطيت فيها كذا، فصدقه المشتري وأخذها على ما قال. وهنا يقسم الفقهاء البيع على ثلاث صور: بيع المماكسة، كم هذه السلعة؟ بعشرة، لا بسبعة، طيب بتسعة، لا بستة، طيب اتفقنا على ثمانية، فكل منهما يماكس الآخر عملا لمصلحته، البائع يريد الزيادة والمشتري يريد النقص، إلى أن يتفق على سعر بينهما، ولا دخل للمشتري بكم اشتراها البائع. فهذا نوع من البيع وهو أكثر صوره. وقسم بالمرابحة، يقول كم هذه السلعة؟ يقول بخمسين، يقول له لا، أخبرني بكم اشتريتها وأربحك فيها 10%، 5%، فيقول اشتريتها 100، فيأخذها 110. فإذا كان صادقا في إخباره أنه اشتراها 100 فالبيع صحيح والعشرة ربح على ما اتفق عليه. أما إذا تبين أن البائع زاد في سلعته وكان قد اشتراها 80 فأخبر المشتري أنه اشتراها 100، حينئذ العقد يمضي ولكن على سعر 80. كم 10% في 80؟ 8. إذن يأخذها 88 درهما على ما اتفق عليه بأنه يخبره برأس المال ويربحه 10%. أخبره أنها 100 والحال أنه زاد 20، إذن تنقص 20 من رأس المال ونظيرها في الربح من 10%، ويدفع له على هذا الحساب، ويمضي العقد بإلزام الطرفين، وتنتهي هذه الصفقة. إذن الأول مماكسة، والثاني مرابحة. الصورة الثالثة، يكون قد تغيرت الأسعار بالنزول، فيقول صاحب السلعة: أنا أنزل لك عن رأس مالها 10%. أنا إيش أنزل لك من سعرها الذي اشتريتها به 10%. لماذا؟ لأن السوق تغير، والسلعة هذه جاء أحسن منها، فراجع عند الناس ومكثت هذه ولم ترج، فأريد أن أصرفها بناقص عما اشتريتها به. هذا مناقصة. كم اشتريتها؟ اشتريتها 80. كم ستحط من 80؟ 10%. كم 10% في 80؟ 8. يبقى ياخذها باثنين وايش؟ 72. فاذا تبين ان اصل راس مالها 70 وليس 80، يكون قد زاد عليه كم؟ 10. فتنقص 10 من رأس المال، وتحسب عليه 70، وتنقص منها 10 التي ذكرها، اللي هي 10% 8، وتحسب عليه 72. هذه أنواع العيش المبايعات الثلاثة. فهذا النوع أو هذه الصورة يحلف له أنه أخذها أو أنه أعطي فيها هذا الحد، وقد تزود عليه فصدقه المشتري واشترى على هذا الحال، مصدقا أيمانه بالله إنها عليه بكذا. فهذا أنفق سلعته بيمين كاذبة كما في الحديث، وهو على غير ذلك: اشتريتها أو وقفت علي، أو إذا كان هناك أمور كما يقول الفقهاء: أصل رأس مالها من الشركة 100، ولكن تكلفت في النقلية وفي الجمرك 50، فصارت قيمتها كم؟ 150. عليه تكلفتها 150، فيتعين عليه أن يقول: لا يصح أن يقول قيمتها 150، بل عليه أن يبين قيمتها 100 وتكلفتها إلى أن وصلت إلي 50، فصار رأس مالها 50. وكذلك إذا كان أخذها سداد دين من غريم، وأخذها 200، لا يقول رأس مالها علي 200، لابد أن يبين أني أخذتها من غريم لي عاجز عن السداد 200، لأن الحال عند الناس أن الذي يريد أن يسترد دينه من أحد ويعرض عليه السلعة، إن كانت تساوي 5 أخذها 10 لكي يسترد بعض رأس ماله، فلا بد أن يخبر بأني قد أخذتها سداد دين لي على فلان بكذا. والمشتري يعرف ذلك ويقدر، فهو حر، إن شاء أخذ بما صفت عليه، وإن شاء ترك ورجع إلى البيع بالمماكسة، وإن شاء تركها بالكلية. إذن في هذا الحديث بيان لأصل من أصول صور البيع بين الناس، فهذا حلف له أنها عليه بكذا، عليه رأس مال الشراء، عليه بما ترتب على شرائها ونقلها واستيداعها وجمركها وإلى آخره، لا بد أن يبين ذلك بالتفصيل. فصدقه المشتري. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه وفى بعهده إياه، وإن لم يعطه لم يفي، لم يطع أوامره، لم ينفذ تعاليمه، لم يعاونه على ما أراد من فعل الخير وإخماد الفتن وإبطال الشر، فهذا مبايع للدنيا. طيب، وبيعة الإمام لأي شيء؟ بيعة الإمام لتعزيزه ونصرته والوقوف معه في إقامة الحق وإبطال الباطل وإخماد الفتن والأخذ على أيدي السفهاء أو المجرمين أو المسيئين في المجتمع، فيكون عونا له، وإذا ما استنفر الناس نفر معهم، وهكذا تكون نتيجة البيعة للإمام أن يكون جندي مجند حين الطلب، لا أن يكون ينتظر ما جاءه من عطاء الإمام، أهلا وسهلا أنت أبونا، وإذا لم يعطه شيء يقول لا نعرفك، ويمضي ويحرض عليه الناس بالمخالفات والخروج عليه والعصيان وعدم احترام أوامره، لأنه لم ينل منه من دنياه شيئا. هؤلاء ثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم القيامة لا يكلمهم. مفهوم المخالفة لهؤلاء الثلاثة أن الله يكلم غيرهم أم لا؟ مفهومه أنه يكلم غيرهم، وقد جاءت الأحاديث: ما منكم من أحد إلا سيوقفه الله بين يديه ويسائله: ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ يقول: نعم يا ربي، وقد سترتني في الدنيا فاستر علي الآن. فيقول: ما سترت عليك في الدنيا إلا لأسترك اليوم، ويأمر به إلى الجنة. فهؤلاء يكلمهم الله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله بدون ترجمان. وهكذا في اليوم الآخر المؤمنون ينظرون إلى الله ويكلمهم الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مفهوم المخالفة: الوجوه العابسة لا تنظر إلى الله. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. التزكية تطلق على أمرين: الطهارة والنقاء، والزيادة والنماء. فكذلك هؤلاء يوم القيامة يبقوا على آثامهم ولا يزكيهم يزدهم شيئا، ولا يطهرهم مما هم فيه، ولهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ومناسبة هذا الحديث لباب البينات والدعاوى ما هو؟